ويمثل لذلك كما تقدم معنا بقولهم أخذ أو عدا اللص على عين زيد. هذا العين، لفظ العين لفظ مشترك في لغة العرب، يطلق على الباصرة والجارحة، ويطلق أيضا كذلك على الجارية، العين الجارية عين الماء، ويطلق على العين المنقودة وهي الذهب والفضة. فهذه ثلاثة إطلاقات للفظ العين، فهو لفظ مشترك بين هذه المعاني، فلا مانع أن يستعمل في معانيه دفعة واحدة، فتقول عدا اللص على عين زيد، فيكون المقصود عدا اللص على عين زيد الجارحة ففقأها وعورها، وعدا زيد على عين أو عدا اللص على عين زيد الجارية فغورها حتى أذهب ماءها، وعدا زيد على أو عدا اللص على عين زيد أي المنقودة فسرقها، المنقودة فسرقها. ويمثل لذلك بأشياء أيضا عند من على أنها استعملت دفعة واحدة، ألفاظ مشتركة استعملت دفعة واحدة في معانيها، الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن الصلاة من الله الثناء أو المغفرة، والصلاة من الملائكة تختلف فهي بمعنى الاستغفار. فعلى هذا نقول أن في هذه الآية استعمل اللفظ المشترك في معنيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقوله يصلون هذا لفظ مشترك، فإن الصلاة تختلف معانيها، فتستعمل فيما ذكر من ثناء الله سبحانه وتعالى، وتستعمل أيضا كذلك في الدعاء والاستغفار، وهنا كذلك لفظ مشترك استعمل في معنيه دفعة واحدة. وهكذا من الألفاظ المشتركة التي استعملت في بعض السياقات والآيات في معانيها المشتركة السجود، السجود فذكر الله سبحانه وتعالى السجود البشر التي تعقل، وذكر السجود غير العاقل، والسجود يأتي بمعنى وضع الجبهة في الأرض، ويأتي بمعنى الإنقياد والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى، للأمر الإلهي والقدرة الإلهية. والله قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخره. فالآدم يسجد لله ويضع جبهته في الأرض، وهذه المخلوقات الأخرى سجودها هو الإذعان والإنقياد لأمر الله وحكم الله ومشيئة الله وإرادة الله. فلا قال رحمه الله هذا الخلاصة فيما تقدم، ولا زلنا في هذه الآية أو لمسهم النساء وفي بعض مسائلها فيما يتعلق بها. قال المسألة الثالثة والعشرون، راعى مالك في اللمس القصد، ولذلك ليس كل لمس عند مالك ينقض الوضوء، فاللمس الاتفاقي أو اللمس لأجل أو اللمس عند السهو يسهو ويمس، وهكذا اللمس الاتفاقي أو اللمس لغير شهوة هذا كله هو ناقض الوضوء عند الإمام مالك رحمه الله، اللمس الذي ليس لشهوة ولا اللمس الاتفاقي ولا كذلك أيضا الذي يقع سهوا هذا لا ينقض الوضوء، لا بد من القصد فيه، قصد اللمس وهو الذي يكون للشهوة يمسها بشهوة ويقصد الشهوة فهو ناقض الوضوء، سواء مس محرما أو غير محرم من باب أولى، فإذا مسها بشهوة فهنا ينتقض الوضوء، وإذا لم يمس المرأة بشهوة وإنما حصل اتفاقا أو سهوا أو مسها لكن من غير شهوة كما يحصل مع المحارم في الغالب فهذا لا ينقض الوضوء. هذا قول مالك، راعى مالك في اللمس القصد. أيضا إمام آخر راعى في اللمس القصد من تقدم معكم الإمام أحمد رحمه الله، هذا قول دين الإمامين الإمام مالك والإمام أحمد، لا بد من المس أو اللمس الناقض للوضوء الشهوة، أن يكون بشهوة وبقصد الشهوة، أما إذا لم يكن كذلك فما ينتقض به الوضوء. أرادوا أو راموا بذلك الجمع بين الأدلة، بين الآية التي حملوها على التفسير المرجوح أو لا مس من النساء مس البشرة البشرة، وبين الأحاديث التي جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسها ومست عائشة، فقالوا نجمع بين الأدلة بين الآية وبين الأحاديث ونخرج بأن المس الذي ينقض الوضوء هو مس الشهوة ومس القصد وأما الذي من غير قصد فعائشة مست النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مسها ولم ينتقد الوضوء. هذا جميل كما تقدم، لكن قد علم أن الراجح تفسير الآية بالجماع. قال رحمه الله: راعى مالك في اللمس القصد، وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته كسائر النواقض مثل البول ومثل الخراء وغير ذلك. لحم أكل الإبل هو نفسه بذاته ناقض للوضوء، ما نشترط الشهوة ولا شيء، فمتى ما مس المرأة سواء كان بشهوة أو كان اتفاقا حصل أو سهوا، ما دام أن اليد وقعت على المرأة فإنه ينتقد الوضوء لعموم قوله أو لا مسهم النساء، فإن الله لم يذكر شهوة ولم يذكر شيئا، فهو ناقض للوضوء مطلقا. وجعله الشافعي ناقض للطهارة بصورته، متى ما حصل فهو ناقض للطهارة كغيره من النواقض، متى ما حصلت الأحكام تدور مع العلل، فإذا حصل البول انتقضت الطهارة إن كنت على طهارة، وإذا حصل أيضا البراز انتقضت الطهارة إذا كنت على طهارة، وإذا أكلت لحم إبل انتقضت الطهارة على قول جماعة من أهل العلم وهلم جرى. فمتى ما وجد اللمس فهو كغيره من النواقض، ما نحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذهب إليه المالكية، وأننا نقيد بالقصد، هذا القصد يحتاج إلى دليل. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وقول أصحابه. وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته، متى ما وجد، كسائر النواقض بصورتها ناقضة، وهو الأصل، والذي يدعي انضمام القصد إلى اللمس في اعتبار الحكم هو الذي يلزمه الدليل. الذي يدعي انضمام القصد إلى اللمس في اعتبار الحكم هو الذي يلزمه الدليل. هذا قول الشافعي يرد به على المالكية، لكن سيأتي يعلل الإمام قول مالك بهذا التعليل الذي أتى بالفاء التعليلية التي تدل عليه. فإن الله تعالى أنزل اللمس، هذا يذكر بعد قوله راعى مالك في اللمس القصد، فإن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي، وفيه ضمنه رد على الشافعي، في ضمنه رد على الشافعي، فهو تعليل لترجيح قول مالك رحمه الله تعالى، وفيه رد على الشافعي، وهذا ليس من كلام الشافعي الآن، فإن الله لا، هذا انقطع كلام الشافعي إلى هنا وجعله الشافعي إلى آخره إلى قوله يلزمه الدليل، ثم علل قول مالك وذكر العلة لترجيح هذا القول، فقال فإن الله إلى آخره، سيأتي يتضح لكم الآن. هذه العلة لترجيح قول مالك ولا تعلق لها بقول الشافعي، وإنما لها تعلق من حيث الرد عليه. فإن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي، أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء، أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء الختانين المفضي إلى خروج المني. فأما اللمس المطلق الذي يذهب إليه الشافعي فلا معنى له، وذلك مقرر في مسائل الخلاف، هذا واضح. يقول رحمه الله في ترجيح مذهب مالك وعلة الترجيح: إن الله سبحانه أنزل اللمس المفضي إلى خروج المني منزلة التقاء الختانين المفضي إلى خروج المني، واضح؟ أنزل اللمس المفضي إلى خروج المني منزلة التقاء الختانين المفضي إلى خروج المني، المفضي إلى خروج المني وهو التقاء الساكنين، التقاء الختانين، هل هو ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء؟ ناقض الوضوء. وهكذا إيش أيضا يحمل عليه؟ اللمس المفضي إلى إنزال المذي يكون ناقضا للوضوء، فإن هذا ينزل منزلة هذا قياسا عليه، نحن عندنا جماع ما فيه إنزال، أليس كذلك؟ هذا ينقض أو ما ينقض؟ ينقض الوضوء ويوجب الغسل. وهكذا أيضا ما هو الآخر هذا الذي يريد أن يصل إلى الحكم فيه؟ اللمس. يقول الله أنزل منزلة، الله أنزل منزلة منزلة الجماع الذي ليس معه خروج من أي وجه، قال ذاك يوجب الغسل وما فيه إنزال، وأيضا ينقض الوضوء وما فيه إنزال. كذلك أيضا اللمس، فإنه الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون بشهوة الذي يفضي إلى إنزال المني، كحال هذا الجماع الذي هو بشهوة يفضي إلى إنزال المني وإن لم يحصل المني، وإن لم يحصل الإنزال، فإذا القص لابد منه، وليس مطلق الجماع أو مطلق اللمس، غسل ليس مطلق اللمس هو الذي ينقض الوضوء، وإنما المقصود لمس خاص وهو الذي يفضي إلى الإنزال، إنزال المني، كحال الجماع الذي يفضي إلى إنزال المني وإن لم ينزل المني، وإن لم ينزل المني فهو ناقض الوضوء، وكذلك أيضا اللمس الذي يفضي إلى الإنزال ناقض الوضوء وإن لم يحصل إنزال. واضح هذا؟ فإذا ليس المقصود لمس مطلق، وإنما المقصود لمس خاص يفضي إلى الإنزال. كما هو في الجماع فإنه إذا حصل وإن لم يحصل إنزال فإنه ينتقض الوضوء ويوجب الغسل، لأن هذا الجماع الذي جامع به زوجته يفضي إلى الإنزال وإن لم يحصل فهو ينتقض به الوضوء. كذلك أيضا اللمس لا ينتقض بكل لمس، وإنما ينتقض بلمس يفضي إلى الإنزال، وأما مجرد اللمس فلا ينقض الوضوء. هذا قول المالكية وتقرير قولهم رحمهم الله تعالى. طيب نقرأ بعدها. قال رحمه الله، نعيد، فإن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء الختانين. ما هو الفرق بين المذي والودي؟ مذي وودي، فما هو الفرق بينهما؟ عند من يجيب على الفرق بين المذي والودي؟ فعلي يشتكي الحال الأول المذكور هنا، وكنت رجلا مذاء. فما هو الفرق بين المذي والودي؟ عند من؟ ما لكم؟ عندك أبا عمار. نعم أحسنت. المذي هو سائل لزج شفاف رقيق، وينزل عند الجماع، عند الشهوة، عند تذكر الشهوة أو المداعبة أو اللمس باليد أو غير ذلك من الأحوال، هذا يسمى بالمذي، هو سائل شفاف رقيق ليس له لون، ينزل عند المداعبة وعند تذكر الجماع وعند اللمس باليد ومعاشرة النساء والحديث، ربما الحديث معها والاسترسال في الحديث معها، وربما أيضا كذلك يحصل شيء من الإنزال بعده. هذا بالنسبة للمذي. والودي ما هو الودي هذا؟ نعم، هو سائل ثقيل يخرج بعد البول. أحسنت، يخرج بعد البول، يشبه البول في الثخانة إلا أنه يخالفه في الكدورة وهو كدر، وأما البول لا، أما أنه ثخين فهو ثخين، ويخرج بعد البول ويشبه البول في كونه ثقيلا لكنه تخالطه كدرة بخلاف البول، وأما المني فهو معروف. فهذا المذي إذا خرج فهو من نواقض الوضوء، والشخص إذا مس امرأة بقصد الشهوة الذي يعقبها خروج المذي فهذا ناقض الوضوء، وأما كل مس فليس بناقض الوضوء، وإنما مس معين يفضي إلى الخروج. قال رحمه الله، وذلك مقرر في مسائل الخلاف. المسألة 24 قوله تعالى النساء، أو لا مسوا النساء، قوله تعالى النساء هذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة. ونعم هذا عام في كل امرأة بحلال، سواء كان من المحارم والزوجة أو غير ذلك بحرام، يجامع امرأة مثلا أو يمس امرأة، لكن نحن الكلام على المس، على مس اليد، ما ننتج للجماعة. يقول النساء هذا لفظ عام في كل امرأة سواء كانت من المحارم بحلال من المحارم أو كانت من غير المحارم، حكمه حكم الجنابة، سواء كانت مع الزوجة أو مع غير إيش، مع غير الزوجة فإنها توجب الغسل، سواء كانت مع زوجة أو مع غير زوجة فإنها توجب الغسل. كذلك المس مع جميع النساء، مع جميع النساء، من مس امرأة بشهوة على قول مالكي لن نقرره وإلا هو ما في تقييد هذا، من مس امرأة سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم فإنه ينقض الوضوء قياسا على إيش؟ على الجماع. فمن جامع امرأة سواء كان بحلال أو بحرام فإنه يوجب الغسل، هذا الجماع، وينتقض به الوضوء. كذلك المس، لا يقول الشخص هذا مع غير المحارم هو الذي ينقض الوضوء، يقال لفظ النساء عام، من أين هذا التقييد بأنه خاص بغير المحارم هو الذي ينقض الوضوء؟ وعندنا الجماع ينتقض به الوضوء ويوجب الغسل سواء كان مع محرم أو مع غيره، مع غير محرم ما لا يجوز وهو جريمة من الجرائم. كذلك أيضا لفظ النساء عندنا هنا يشمل المحرم وغير المحرم، فكل امرأة مسها الرجل بشهوة فوضوءه ينتقض سواء بحلال أو بحرام، أي سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم. كالجنابة، وكل امرأة جامعها شخص فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الغسل سواء كانت زوجة وأمة أو غير إيش أو غير زوجة ما لا تحل له. وهذا كلام صحيح، هذا التقرير أن هذا اللفظ عام لا يقول الشخص فقط غير المحرم. إذا التزمت النقض بأن مس المرأة ناقض الوضوء، أنك إذا مسست امرأة غير محرم، وأما المحرم فلا ينتقض الوضوء. والله يقول أولى مسهم النساء، النساء هذا لفظ عام يشمل المحرم غير المحرم. كالحال في الجماع فإنه يوجب الغسل سواء كان مع محرم أو مع غير محرم كذلك المس. هذا معناه، وهذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة. حتى قال الشافعي إنه لو مس صغيرة ينتقض طهره في أحد قوليه، وهذا غير مشهور عنه، والمشهور عنه أن الصغيرة ما ينتقض بها الوضوء، ولا المحرم أيضا ينتقض بها الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء بغير المحرم وبغير الصغيرة محرما كانت أو غير محرم. هذا الذي ينتقض به الوضوء ينتقض بغير المحرم إذا كانت بالغة تشتهى، فإن كانت غير محرم بالغة تشتهى فإن الوضوء ينتقض. وأما إذا مس صبية صغيرة نحو سنتين وثلاث سنين، بنت مسكينة ما تشتهى ومست يده بشرتها، فهذا لا ينتقض الوضوء في المشهور عند الشافعي. وأما في غير المشهور فالتزم هذا أنه ينتقض الوضوء ولو بمس الصغيرة حتى ولو كانت صغيرة، فإن الله يقول أولى مسهم النساء ولو كانت صغيرة ينتقض الوضوء. بقي له القول الثاني في مسألة غير المحرم سيأتي، هل ينتقض الوضوء بمس غير المحرم؟ المشهور عند الشافعي أن الوضوء ينتقض بمس غير المحرم، هذا هو المشهور بشهوة أو بغير شهوة، هذا قول الشافعي المشهور. له أقوال غير مشهورة أن الوضوء ينتقض بمس المرأة صغيرة كانت أو كبيرة محرماً أو غير محرم، ما دام قد وقع المس فإن الوضوء ينتقض. لكن المشهور عند الشافعية وعند الشافعي رحمه الله أن الوضوء لا ينتقض إلا بمس غير المحرم إذا كانت كبيرة وتشتهى، وسيأتي. حتى قال الشافعي إنه لو مس صغيرة ينتقض طهره في أحد قوليه، وهذا ضعيف، صدق ضعيف. الصغيرة مثل الحائط، إذا مسيتها ما في شهوة ولا في شيء، هي ما تشتهى ولا يرغب فيها الإنسان، ولا سيما في السن الصغير. لكن إذا كان معه شهوة وإن كانت غير بالغة عند المالكية ينتقض، وهذا ضعيف، فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط ما يتحرك لأجله الإنسان. واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة، اختلف قوله في ذوات المحارم إذا مس الشخص امرأة من غير محارمه هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه، فحصل الخلاف وهو لا يعتبر اللذة رحمه الله تعالى، والمالكي يعتبرون اللذة والشهوة. هذا نؤخر وقد جاء الوقت، أظنه جاء الوقت، فإذا تعلق بدرسنا في اللمس من كلام الشيخ رحمه الله الألباني سلسلة ضعيفة. قال الشيخ رحمه الله والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، ما حال هذا الحديث؟ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلل فلا يثبت هذا. كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، أخرجه أبو داود وغيره. له عشر طرق، بعضها صحيح كما بينته، وقد أعلى أهل العلم. وشيخنا رحمه الله كان يسلك مثل هذا المسلك تقديم قول المتقدمين، ويقول أن بعض المتأخرين ربما يجمع طرق قد أعله الأئمة وقالوا هذا الحديث لا يثبت، وربما يجتهد في جمع الطرق وقد أعلوه بأنه لا يثبت، وهذا الحديث عله سفيان كما تقدم معنا ويحيى بن سعيد وجماعة. قال صحيح وتقبيل المرأة إنما كان مقرونا بالشهوة عادة، والله أعلم. حاصل هذه المسألة قد تقدم تقريرها وتكرارها. لكن نحن انتقلنا إلى جزئيات من المسألة يذكرها الإمام. مس غير المحرم أو مس المحرم هل ينتقد الوضوء به أم لا؟ مس الصغيرة هل ينتقد الوضوء به أم لا؟ مس الأمرد هل ينتقد الوضوء به أم لا؟ هذه المسائل سيطرقها الآن. أما المسألة العامة تقدم الكلام عليها. بقيت جزئيات المسألة، مس المحرم، مس الصغيرة، مس الأمرد، هذا الذي سيذكرها رحمه الله.